وبهم الجروح، ولم يظلوا بالمدينة ولا يوم. المعركة العظيمة في يوم السبت 15 من شوال، والنبي يأمر بالخروج يوم السبت، ويخرج الصحابة مؤتمنين بأمر رسول الله، وما باله. فأنزل الله تعالى قوله: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. هذا ثناء من الله على هؤلاء الأصحاب الأخيار الأبرار، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الذين ما بالوا إلا برضا الله ورضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمع الآية مرة أخرى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، الجراحة العظيمة الكبيرة التي أصابتهم، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله. هذا ثناء من الله عليهم، وهذا ما عنته عائشة رضي الله تعالى عنها بقولها لعروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه: ابو ان ابواك والله من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح. وفي الرواية الاخرى قالت لي عائشة: كان ابواك ابو بكر والزبير ابواك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القرح. ثم انتقل الامام مسلم الى ذكر فضائل ابي عبيدة بن الجراح. وما ادراك من ابو عبيدة الجراح؟ ابو عبيدة بن الجراح ابو عبيدة كنية. العرب اذا ارادوا ان يرفعوا انسان واذا اجلوا انسان واحترموه وقدروه لا يذكرونه باسمه ولا ينادونه باسمه: يا ابا عبد الله عبد الله، يا ابا محمد، يا ابا خالد، يا ابا زيد، يا ابا اسامة، يا ابا فلان. هذه كنية. اسمه عبد الله ابن عامر ابن الجراح. واشتهر ابو عبيدة بن الجراح بكنيته. لو قلت عبد الله بن عامر بن الجراح قد لا يعلم، ولكن اذا قلت ابو عبيدة بن الجراح عرف، علم شهير من السابقين في الاسلام. اسلم بمكة، هاجر الى الحبشة، وهاجر الى طيبة. ولما هاجر الى طيبة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين ابي طلحة الانصاري. هذا عمل كان يفعله رسول الله لما هاجر، مهاجر قرشي مهاجري انصاري، هذا اخوك وانت اخوه، بل كانوا يتوارثون. وبعد ذلك نسخ الله امر التوارث، ولكن بقيت الاخوة الاسلامية باقية، هي الصلة، هي الرابطة، هي الجامع، هي القاسم المشترك الاعظم، لان الله جل وعلا جمع بينهم برابطة لا اله الا الله محمد رسول الله. فلذا اخى النبي بين الصحابة بعضهم البعض، بين ابي طلحة الانصاري وبين ابي عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنهما وارضاهما. ابو عبيدة رضي الله تعالى عنه رجل رقيق

بني مالك زهران امشي الباحة امشي الى ان تصل الى عدن، كل هذا يمن. وليس اليمن كما جاء في الحديث الايمان يماني والحكمة يمانية انها تكون ليمن صنعاء فقط، لا، وانما كلمة يمن يعني ما وقع جنوب مكة، كل ما يقع في جنوب مكة فهو يمن. جاء اهل نجران، اسمع، ان اهل اليمن قدموا على رسول الله. في الرواية الاخرى جاء اهل نجران، اهل نجران ليسوا باهل صعدة ولا الحديدة ولا تعز ولا صنعاء، وانما اهل نجران معلومين جنوب مكة. جاء اهل اليمن على قدموا على رسول الله فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. يا رسول الله اعطنا رجلا يعلمنا الإسلام ويعلمنا السنة. السنة بمعنى الطريق الذي سلكه رسول الله والذي تركه رسول الله، ترك رسول الله الناس عليه. فقد صح عنه أنه قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تركتكم على المحجة، الطريق الواضح النير الأبيض الذي لا غبار عليه، إذا سلكتموه أفلحتم. إذا ترسمتم هذا الطريق لن تضلوا. ولذا جاء في حديث آخر تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي طريقي منهجي. والله إنه منهج فريد، منهج عظيم، انتشل الجاهلية الجهلاء في خلال ربع قرن ورفعهم الى الثريا، ففتحوا بلاد فارس وفتحوا بلاد الروم وفتحوا بلاد القبط ووصلوا الى الهند والسند، لانهم ترسموا الطريق الذي ترك النبي الناس عليه. وبقية الكلام في الدرس القادم ان شاء الله.